إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب منظومة الآداب الشرعية للشيخ عبد محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وإياك إياك الربا، فلدرهم أشد عقابا من زناك بنهدي، وتمحق أموال الربا وإنمت، ويربو قليل الحل في صدق موعدي، وآكله مع موكل مع كاتب، فقد جاء فيه لعنهم مع شهدي. يحذر المصنف يرحمه الله تعالى من أكل الربا، وأكل الربا في غاية الخطورة ومن أعظم المحرمات، بل هو من الكبائر. حرمه الله عز وجل في كتابه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو على ضربين: ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل هو بيع الأموال الربوية المعينة متفاضلة، كبيع، وهي ستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والطعام البر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. فلا بد في هذه الأشياء من شرطين حتى يصح البيع، وهما التقابض والتماثل، يعني التساوي. يعني لا بد فيهما من هذين الأمرين، فلا تبيع القمح بالقمح إلا متساويا ومع قبض الثمن والمثمن فورا، ولا الذهب بالذهب إلا بالتقابض والتساوي، حبل ولا حتى الملح بالملح، حتى الملح بالملح إلا باشتراط التقابض والتساوي. أما إذا اختلفت الأجناس من بين هذه المسائل الربوية، كبيع البر بالشعير أو الذهب بالفضة أو نحو أو التمر بالشعير أو التمر بالحنطة أو نحو ذلك، فيجوز البيع حيثما شئت بشرط واحد، وهو ماذا؟ التقابض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا الفضل: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني إذا اختلفت إذا كان يدا بيد فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد يعني لا بد فيه من أن يكون يدا بيد. وهل العلة هي الكيل والوزن، أم الاقتيات والادخار، أم يقتصر على هذه الأشياء الستة التي جاء فيها الحديث؟ ثلاثة أقوال، أو الطعم كما جاء، أربعة أقوال عند أهل العلم، والذي يظهر هو الاقتصار على هذه الأشياء الستة التي دل عليها الحديث. وحكم أكل الربا التحريم، بل هو من الكبائر. وذكر الشيخ هنا رحمه الله في الأبيات، أعد الأبيات مرة أخرى: وإياك إياك الربا، فلدرهم أشد عقابا من زناك بنهدي. ففي البيت الأول شبه حذر من الربا بقوله إياك وإياك، وذكر أنه أشد جرما من الزنا، لأنه جاء في الحديث إن أقل الربا مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، فهو أعظم من الزنا. نعم الثاني. وقد أقل أبواب الربا أن يأتي الرجل أمه، أقل أبواب الربا يعني يعتبر من أنواع الربا لأنه زيادة في الإثم، فشبه الربا بمثل هذا العمل الشنيع مبالغة في تحريمه، وكأنه يشبه ائتيان الرجل لأمه والعياذ بالله. نعم. وتمحق أموال الربا وإن نمت، ويربو قليل الحل في صدق موعدي. يوضح هنا أن مال الربا يمحق، وبينما يبارك الله عز وجل في المال الذي يخلو من الربا، قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني يبارك في الصدقات ويمحق أموال الربا، لأن أكل الحرام دائما منفقة للسلعة وممحقة لماذا؟ للكسب. فالواجب البعد عن ذلك. يقول الله عز وجل يا الذين يأكلون الربا، شوف شبهه بتشبيه يعني عظيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يوم القيامة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما تقدم يتوب منه بعد ذلك، ولا يعفى عن ما علمه أو ما حصل منه بعد بلوغه النهي، ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فأولئك إيش؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فعلينا أن نحذر من هذا، قد جاء هذا النهي الشديد، واسمعوا ما جاء في البيت الذي بعده من لعن جميع من له علاقة بأكل الربا. تفضل. وآكله مع موكل مع كاتب فقد جاء فيه لعنهم مع الشهدي. لعن الله في مسألة الربا كم شخص؟ 5 أشخاص كلهم ملعونون، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه ومن؟ وشاهديه، حتى الشاهدين اللذين يشهدان عليه مستحقان للعنة. وبناء عليه فإنه يجب التنبه إلى رد مقولة القائلين بأن الذي يضطر إلى الأخذ ليس عليه شيء، وهذا باطل، بل هي من أقاويل العوام الذين لا يفرقون بين الحلال والحرام، يقول الذنب على الذي يأكل الربا، أنا ما علي ذنب، هذا غير صحيح، بل إن الذي يأكل الربا مثل من؟ بل إن الذي يدفعه ويوكله ويوكله، بل إن الذي يدفعه ويوكله مثل الذي يأكله ومثل شاهديه ومثل كاتبه، كما سمعنا الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات الغافلات المحصنات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشاهد ليلة أسري به قوما ماذا يفعلون؟ رجل يفغر فاه، وهناك آخر يقذف فيه ماذا؟ حجارة، الحجارة والعياذ بالله، ثم يعيدها مرة أخرى وهكذا. فالربا أمره خطير، وقل أن يسلم بنك من البنوك الموجودة بين الناس اليوم من أكل الربا، ولا نستطيع أن نبرئ بنكا واحدا عندنا إلا أربعة فيما يظهر لنا والله أعلم، وربما خفيت أمور لا ندركها. هو بنك البنك الراجحي، بنك الراجحي والبلاد والجزيرة في الآونة الأخيرة وإنماء، وما عداها مشتركة، وأغلب والغالب عليها ماذا؟ هو الربا. فلنحذر من الربا مهما كانت المبررات، ولا تقل إنني مضطر، فليست هناك ضرورة ولو أن تعيش على أكل الشجر، هذا لا يبيح لك أكل الربا ولا إعطاءه ولا التعاون مع من يتعاطونه. يقول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول الله عز وجل: تعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحذر يا عبد الله من أكل الحرام من ربا أو غيره، فإن أكل الحرام من أعظم ما يحول بينك وبين إجابة الدعاء. فالمرابون وأكلة أموال الناس بالباطل بالأيمان الفاجرة، وأكلة أموال اليتامى والسراق واللصوص وقطاع الطرق وغيرهم ممن يأكل أموال الناس بالباطل لا يقبل دعاؤهم. فكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. قل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يده إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام: فأنى يستجاب لذلك. ولما قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولذلك قل من يستجاب دعاؤه بسبب أن الكثير من الناس لا يتورع عن أكل الحرام من ربا أو رشوة أو سرقة أو قطع طريق أو ثمن الدخان أو ثمن مخدرات أو ثمن خمر أو ثمن السبح البدعية أو ثمن آلات اللهو والطرب أو ثمن الكلب أو حلوان الكاهن أو أجرة الكهنة والسحرة والمشعوذين أو التحيل على أموال الآخرين ولو حكم لك بها القاضي فإن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ولئن كان القاضي معذورا إذا حكم فأخطأ فأنت أيها المحكوم له لست معذورا في أكل الحرام، لأن حكم القاضي لا يمكن أن يحل حراما. وقد يظهر للقاضي شيء بسبب الدعاوى أو عندما يحكم على بناء على بعض الحجج والشهادات وشهادات الزور نحو ذلك، ولكن ذلك ستصطلي بحره وجمره وناره يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي ماذا؟ جمرة من النار. فإنما هي جمرة من النار، فليأخذها أو ليدعها. ومن ذلك ثمن أشرطة الأغاني، ومن ذلك ثمن بعض الأناشيد التي يقلدون فيها الأغاني، ومن ذلك التحيل على المحرمات والوقوع في الشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنبه هنا إلى مسألة في غاية الخطورة يتساهل بها بعض الموظفين، بل هي مسائل. من تلك المسائل أنه يقصر في عمله المسند إليه من تعليم أو تدريس أو وظيفة أو ساعات عمل يخل بها من أجل مصالحه الخاصة بدون ضرورة، ويأخذ ما يقابل ذلك من المرتبات، فهو في هذا يقع في الحرام ويأكل الحرام ويأكل أموال الناس بالباطل. ومثله أو أخطر منه ما قد يقع فيه بعض الموظفين من استغلال بعض المرافق التي لا تحل له في شأنه الخاص كمن يزور فواتير البنزين أو الديزل أو الزيت أو غيره من المحروقات فيما إذا كانت السيارة سيارة حكومية مثلا أو يبدل الإطارات الجديدة من سيارة الدولة إلى سيارته أو يزور الفواتير الخاصة ببعض المشتروات فإذا كان ثمنها 100 يساوم البائع ليكتب له ماذا أن القيمة كم 200 مثلا بل يجعلونها أضعاف مضاعفة وأنا اكتشفت هذا بنفسي من أحد العاملين عندي قبل نحو 25 سنة كان يتفق مع صاحب البضائع الخاصة بقطع غيارة السيارات بأن يكتب له الفاتورة التي أو الثمن الذي يريد فكان يأخذ مني 100 بينما هو أخذ كم يأخذ مني 300 بينما كان قد أخذ بينما كانت القيمة الحقيقية كم 100 مثلا وهذا اكتشفته بعد أن من الله علي برجل أمين بعد ذلك بل اعترف به بعض الباعة في كثير من الأحيان وأكثر ما يستغل هذا في المشتروات الحكومية وربما عقدت بهذا صفقات تبلغ الملايين كالغش في المناقصات والتزوير في أسعار المشتروات بأضعاف مضاعفة قد يكون على سبيل المثال مثلا يتفق مع التاجر الفلاني على 100,000 أو مليون بدلة عسكرية على أن تكون البدلة مثلا قيمتها الحقيقية 100 ريال فيتفق مع البائع على أن قيمة البدلة 200 ريال فيأخذ بهذه الطريقة الملايين المحرمة التي سيتركها للورثة ويصطلي بحرها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واعلم أنك وإن اختفيت عن أنظار الناس ونجحت في التحيل على البشر وعلى الأنظمة فتذكر أن هناك من لا تنام عينه هناك من لا تأخذه سنة ولا نوم هناك من يعلم السر وأخفى هناك من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هناك من يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء فتذكر أنه يراك فإن لم فتذكر مراقبة الله وهذه حقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فاحذر يا عبد الله من أكل الحرام والتحيل أو التحيل على أكل الحرام واعلم بأنك ستفارق هذه الحياة الدنيا ربما لا تجد كفنا تكفن به. فانتبه يا عبد الله واحذر من هذه المحرمات فإنها في غاية الخطورة. وأحب أن أنبه الإخوة بالنسبة لمن ابتلي بالاختلاس من الأموال العامة أن المسؤولين وفقهم الله ولاة الأمور جزاهم الله خيرا قد وفقهم الله لطريقة تسترك وتعفيك وتخلصك من ماذا؟ ها؟ من هذا الحرام وحتى من الفضيحة في الدنيا وتمكنك من التوبة، لأن من شروط التوبة، لأن التوبة لها شروط ثلاثة في حق الله وشروط أربعة فيما يتعلق بحقوق الآدميين: الإقلاع من الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة. وإن كانت الحقوق للآدميين فهناك شرط رابع وهو رد حقوق الناس من مال أو عرض. فإن كان مالا رددته أو رددت مثله، وإن كانت غيبة أو نميمة أو افتراء أو نحو ذلك طلبت منه الصفح والعفو. فإن خشيت فتنة استغفرت له وأكثرت من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. أقول إن أولياء الأمور وفقهم الله قد جعلوا حسابا مفتوحا اسمه صندوق ماذا، أو حساب ماذا؟ إبراء الذمة. حساب إبراء الذمة تستطيع أن تستر نفسك وأن تستتر بستر الله وأن تتخلص من وتتوب إلى الله وأن تتخلص من المال الإيش؟ ها؟ من المال الحرام. حساب مفتوح في بنك الراجحي موجود، لعلي في درس قادم أحضر لكم رقم هذا الحساب. تستطيع أن تستتر بستر الله وتتخلص من المحرمات، وتتخلص من المحرمات. فانتبه وابتعد عن الحرام وارجع إلى الله ما دمت في دار التوبة قبل أن تغرغر. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تحقرن من الحرام شيئا، فربما كانت ذرة من الحرام هي القشة التي تقصم ظهر البعير، ربما كانت هي المرجحة لميزان سيئاتك. كما أنه لا يجوز لك أن تحقر شيئا من المعروف ولا من الصدقات، فربما كانت قشة واحدة رجح الله بها ميزان حسناتك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، إلى آخر الآيات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اتق النار ولو بشق تمرة. فلاحظ هذه النصوص يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وابتعد عن الحرام وعن الشبهات التي توقعك في الحرام، وعن كل عمل يؤدي بك إلى الحرام. لعله من الأشياء التي أنبه عليها الأيمان الفاجرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة لماذا؟ للسلعة، ممحقة لماذا؟ بركة. للبركة أو للكسب. فاحذر يا عبد الله من ذلك، واحذر من الحرام، فإنه في غاية الخطورة، وإن من أربى الربا الاستطالة في عرض أخيك المسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وإياكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يبعدنا وإياكم عن المحرمات والفواحش، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين وللمسلمين أجمعين. سلمكم الله تكملة الحديث المتقدم في أول الدرس. نعم. لعن الله أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. نعم. قال هم في الإثم سواء. الله أكبر. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وهم في الإثم سواء. وهم في الإثم سواء، لأنهم متعاونون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولعلي بهذه المناسبة أورد شيئا أو بعض الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه، وأين أنفقه. اكتسبه من مخدرات، اكتسبه من ثمن خمور، اكتسبه من الأمان الفاجرة، اكتسبه من أثمان البدع والخرافات، كالذين يدعون الناس إلى المزارات الفاسدة البدعية، سواء كان سائقا أو مطوفا أو مزورا، والبعض منهم له من اسمه نصيب مزور، لأنه يدجل على الناس ليأكل أموالهم بالباطل. فإذا جاءه المسلم الذي جاء يلهث يريد العبادة بأي وجه، يريد أن يتزود لآخرته، فيغشه ويذهب به إلى بعض المزارات وبعض المغارات وبعض المزارع وبعض التي تسمى بالآثار وهي آثار، ويأخذ منه ما يأخذ من ماذا؟ من النقود. فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. ونحن بينا أكثر من مرة أن الأماكن التي تزار في المدينة النبوية أولها المسجد النبوي، وهو الذي نأتي من أجل الصلاة فيه، وثانيها مسجد قباء، إذ الصلاة فيه تعدل أجر عمره. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في بقيع الغرقد، وما زاد على ذلك فإنها زيارات مزارات مزيفة مكذوبة، مختلقة مبتدعة مفتراة لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء سموها مسجد كذا ومساجد كذا، أو سموها حديقة كذا، أو بستان فلان، أو نخلات فلان، أو الغار الذي في أحد، أو ما وما إلى ذلك مما يعني يستغل بعض أكلة أموال الناس بالباطل، بعض السذج من العمار والحجاج والزوار، يعني هم لأنهم ألفوا الخرافة في بلدهم فيبحثون عن الخرافة هنا، ثم يجدون من لا يخاف الله عز وجل فيهمه أن يجمع ماذا؟ النقود لا أكثر ولا أقل. فبدلا من أن ينصح إخوانه المسلمين من أن هذه المزارات المطلوبة يا عبد الله فإياك أن تتجاوزها إلى غيرها، فإنما زاد عليها فهي بدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة، وفي رواية: حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فاحذروا من هذه الخرافات، ولا يهمنكم، لا تنظروا فقط إلى القرش الذي تحصله في يومك، بل انظر إلى غدك، وتذكر الجنة والنار والحساب والعقاب، وتذكر قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واحذر من أكل الحرام بأي وسيلة من الوسائل التي تفضي إلى الوقوع في المحرمات. نعم. سأل الله إليكم السائل الكريم، يسأل: هل توصيل الزوجة والأولاد بسيارة الدولة يدخل في النهي الذي ذكرته؟ هي على ضربين: سيارة أنت مفوض فيها وأعطيت لك لتستخدمها في جميع شؤونك، فهذه لا حرج أن يعني إذا كان مرخصا لك فيها لا بأس، يعني بعض المسؤولين قد يعطون سيارات خاصة في مراتب معينة فلا بأس بذلك. أما إن أعطيت إياها من أجل ما يتعلق بماذا؟ بالعمل، فليس لك أن تتجاوز ذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا يسأل: الحساب المفتوح الذي سبق التنبيه عليه يخص الأموال الحكومية أو يشمل الأموال الحكومية والأفراد؟ لا، الأموال الخاصة تعيدها إلى أهلها، الأموال الفردية الخاصة لأشخاص تعيدها إلى أهلها مباشرة، أو تعيد ما يعادلها ولو بطريق يعني شيء من الستر إن لم تستطع، يعني مثلا بشكل هدية، بشكل صدقة، بشكل عطية، يعني إذا خشيت فتنة فلا بأس أن تعيدها إلى أخيك بشكل هدية لتتخلص من الحرام، وإن لم تخش فتنة فادفع المال. وخير الأمور أن تصارحه: يا أخي أنا كنت مبتلا بكذا. أنا والله أذكر في سنة من السنوات قد جاءني شاب وقد أجهش بالبكاء، فقلت: ما الذي يبكيك؟ قال: عندي مشكلة أريد أن تسهم معي في حلها بعد توفيق الله. يقول إنه دهس ابنة، فدهس فتاة أو طفلة قبل 5 سنوات وهرب ولم يقبض عليه ولم يكشف. قال: وقد من الله علي الآن بالاستقامة، ومن توبتي أن أذهب إلى أهل الفتاة، لكني أخشى العواقب أو أخشى بعض التسرعات، فأخذت بيده وتعرف حاولت التعرف على أهل الفتاة، فطرقنا بابهم وجلسنا وشربنا القهوة هنا في المدينة. لكن الشاب أحيانا لا يملك نفسه من البكاء، فلما احتسينا القهوة دخلت بدأت بشكل موعظة مقدمة تتعلق بالصفح والعفو، وأن والإنسان قد يبتلى وكذا بالذنوب، وقول لو لم تذنبوا لا خلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، ومقدمات حتى دخلت في الموضوع وأخبرت أبا الفتاة بما حدث، وبينت له أن هذا الشاب من توبته جاء ليعترف بما اقترف من ذنب، وهو تكتمه على هذا الدهس هو خطأ. لو أنه في البداية يعني أخبر ليس عليه إثم لأنه غير قاصد غير متعمد، لكن مسكين يعني غلب عليه الجهل وكذا، وعرف أن فيها دية وفيها سجن وفيها كذا، فنهض أبو الولد من ساعته أبو الفتاة ودخل بيته. في البداية في الحقيقة ظننت خشيت يعني جاء ينتابتني كثير من الهواجس ومن التخوفات، يا ترى هل ذهب ليأتي بسلاح ليقتل الولد؟ فغاب قرابة ربع ساعة فإذا به يأتي بعشاء ذبيحة وحيا بنا وتعشينا، وبعد أن تعشينا أو كان الولد يتأهب للحج، فقال إن ومن ضمن كلامه قبل أن لما أخبره قال إن أذنت لي في الحج ثم أتصرف بالدية بعد أن أعود من الحج عن طريق عاقلتي، وإن لم تأذن فأنا لا أذهب إلى الحج. بعد أن تعشينا خطبنا خطبة قصيرة أبو البنت، وقال أما وقد من الله عليك بالهداية وبالاستقامة فيعلم الله أن فرحتي بهداية الله لك لا تقل تفوق حزني على ما قدر الله على ابنتي، وأنا أحتسبها عند الله وأعفيك من الدية، ولكن لعل فلان يقصدني يعلم أن عليك كفارة فأنصحك يا ابني أن تؤديها. سبحان الله، وفعلا أداها ذلك الشاب وحج وعاد من الحج وعافاه من الدية ومن الله عليه بهذه التوبة. فانظروا يا إخواني يعني الإنسان قد يمضي له جهل وقد، لكن انظر كيف أن إقدامه على أو جرأته على التوبة الصادقة، إقدامه على التوبة الصادقة والتي منها التخلص من ماذا؟ من الحرام، كيف عوضه الله، من الله عليه بالهداية، أعفاه الرجل من الدية، سامحه من قلبه، دعا له، يعني أمور كثيرة. فهذا كله نتيجة للبعد من ثمار البعد عن المحرمات. نعم. وحديث الصخرة لا يخفى على شريف علمكم، حديث أصحاب الغار الثلاثة، يعني كافاهم الله بمكافأة في الدنيا، فما بالكم بما أعد لهم في ماذا؟ في الآخرة. تعرفونها ونختصر وننتقل للأسئلة. تعرفون حديث أصحاب الغار؟ طيب، لعل بعض الإخوة المعتمرين أو الزوار لا يعرفوه. روى الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ثلاثة نفر انطلقوا في بعض حاجاتهم فآواهم المبيت إلى غار، يعني كهف من الكهوف، فدخلوا فيه ليقيلوا أو يبيتوا، آواهم المبيت ليبيتوا فيه، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار. فماذا فعلوا وأصبحوا لا حول لهم ولا قوة إلا بالله عز وجل؟ هل قالوا يا شيخ فلان أغيثنا، يا شيخ الطريقة أعطنا؟ هل قالوا يا عيدروس يا بدوي يا نقشبندي يا شاذلي يا حسين يا تيجاني يا مرغني؟ لا، لأن هؤلاء من قال هذا الكلام فهو مشرك. من دعا أحدا من دون الله سواء قال يا رسول الله أو قال يا أبو بكر أو يا عمر أو يا عثمان أو يا علي أو يا الحسين أو يا الحسن أو يا فاطمة أو يا تيجاني أو يا مرغني أو يا شاذلي أو يا قادري أو يا زينب أو يا نقشبندي أو يا فلان يا مرسي يا بدو إلى آخره، والله من قال هذا الكلام فهو مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من طلب منهم المدد من دون الله، ماذا فكر هؤلاء أصحاب الصخرة؟ تذكروا من يسمع نداءهم في هذا المكان، تذكروا من سمع نداء يونس عليه السلام في تلك الظلمات الثلاث في بطن الحوت في ظلمة البحر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تذكروا من سمع نداء أيوب عليه السلام بعد أن مسه الضر سنين طويلة، رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تذكروا من استجاب لإبراهيم عندما أوقدوا له النار فما زاد على أن قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. ماذا حصل يوم الأحزاب؟ سلط الله عليهم ريحا كفأت قدورهم وهدمت خيامهم وهلكوا بالبرد، فما كان أمامهم إلا الرحيل والهروب من المدينة بالخزي والعار. فلا تحقرن شيئا، الدعاء مهم، الدعاء سهام الليل، ولعلنا غدا نتكلم إن شاء الله عن فضل الدعاء، لعلكم تذكروني. الدعاء في غاية الأهمية، لكن من شروطه البعد عن ماذا؟ عن الحرام كما بينت. فانتبهوا. نعود إلى قصة أصحاب الغار. قال بعضهم لبعض ادعوا الله بماذا؟ بصالح أعمالكم. سبحان الله، وصالح الأعمال ما توفر فيها شرطان، ما كان خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام الأول فقال يا رسول الله إنه كان لي أبوان شيخ يا رب فقال يا رب إنه كان لي أبوان شيخان كبيرا وكنت لا أطعم قبلهما أهلا ولا ولدا، يعني أبواه بلغ من الكبر عتيا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما. فتأخرت ذات ليلة أتتبع الكلأ يعني العشب بدوابه وأنعامه، فجئت لأغبقهما، والغبوق هو شرب اللبن ليلا وفي النهار يسمى صبوحا. فجئت لأغبقهما لأسقيهما اللبن فوجدتهما قد ناما، فوقفت على رأسيهما، والإناء في يده، والصبية يتضاغون تحتي. من هم؟ أولاده يبكون يريدون اللبن، وهو واقف ينتظر أن تستيقظ، أن يستيقظ أمه وتستيقظ، أن يستيقظ أبوه وأمه. الله أكبر. انظر إلى مثل هذا، وأولئك الذين يضحون بآبائهم وأمهاتهم من أجل الهانم، ها؟ سمونه الهانم أو الخانم، هذه لغة تركية، يعني عنده الهانم أولى من أمه وأبيه. نحن لا نقول لا تؤدي حقوق زوجتك، حقوق الزوجة واجبة وحقوق الأم والأب أوجب، لكن لا تؤدي حقا على حساب ضياع حق آخر. أما هي تخيرك، عليك أن تختار، إما يا أنا على ما يقول العوام، يا أنا يا أمك، أو يا أنا يا أبوك، فيستسلم للمدام كما يسمونه باللغات الأجنبية، ويضيع أباه وأمه، وربما إن كان إما أن يتركها بالكلية، وإن كان يرى أن عنده شيء من الحنان، ربما أدخلهم في ماذا؟ أدخلهما في دار الرعاية، دار العجزة، ويغيب عنهم إلى أن يموتا. ربما يترك عنوانه بحيث هو يتمنى موتهما، ربما يترك التليفون، إذا قدر الله عليهم شيء تصل عليه، والعياذ بالله، فيموتان وهما غاضبان عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: راغما أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. يقول: والصبية يتضاغون تحتي حتى أفاق عند الصباح فشربا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة. قام الثاني قال: اللهم يا رب، إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها حبا كثيرا كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت. ثم يقول: إنه أصابتها فاقة أو سنة، فجاءت إلي تطلب المساعدة أو العون، فقلت: حتى تخلي بيني وبين نفسك، يعني بالزنا. ففعلت، وأعطيتها 120 دينارا، لكنها تخاف الله، وهو أيضا يخاف الله. يقول الرجل: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته، وفي رواية: فلما قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. سبحان الله، هنا يتجلى ماذا؟ الإيمان، وتتجلى التقوى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول: فقمت وتركت لها الدراهم أو الدنانير، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت، لكنها أيضا لا تتسع لخروجهم. قام الثالث قال: يا رب، إنه كان لي أجراء، يعني عمال يعملون عنده، فأتوني فأعطيت كل واحد حقه، إلا أحدهم ذهب ولم يأخذ أجره. يقول: فثمرت ونميت له ماله حتى أصبح له كذا وادي من الرقيق ومن الذهب والفضة والأنعام. فجاء بعد سنين يطلب أجرته، فقلت له: كل ما ترى أمامك هو حقك. فقال: أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال: والله ما هزأت بك ولكنه حقك. فاستاقه ولم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فخرجوا يمشون. هذا الثواب العاجل، فما بالك بالآجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تفضل. تفضل. صلى الله عليكم. تنبيه إلى الحديث الذي في دروس ماضية. نعم. لا تزال طائفة من أمتي تقاتل في سبيل الله على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. أحسنت. هذا مهم جدا. لا تزال طائفة من أمتي تقاتل ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. هل يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله؟ لا، ليس هناك تعارض، وإنما المقصود أن هناك طائفة من المؤمنين تظل على الحق تجاهد في سبيل الله وتعبد الله عز وجل إلى أن يأتي قبيل قروب قيام الساعة، عندها يرسل الله عليهم ماذا؟ ريحا باردة تأخذه من آباطهم فتقبض كل روح مؤمن ومؤمنة، فلم يبق بعد ذلك إلا الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر فتقوم عليهم الساعة. نعم. الحديث عند مسلم أحسن الله إليك. والحديث صحيح مسلم. أحسنت. تفضل. أحسن الله إليكم. الأخ يقول بأنه كان يتكلم أو يذيع وسبب اختلاف بين علماء السنة، ما توبته؟ يعني يثير بينهم الأحقاد وال... نعم الخلاف. هذه مصيبة الآن نعانيها من بعض الشباب، يوصي الكلام. والبارحة كنت أعالج هذه القضية في بلد ما، فحتى إنها في بلد ليس أغلبية أهله ليس بمسلمين، ولكن فتنوا بالنيل من العلماء وبالغمز واللمز، وهذا مرض وداء عضال، داء عضال، الوقوع في العلماء وفي طلبة العلم وفي أهل الخير وفي أهل التقى والصلاح. تقدم لنا أن من أربى الربا الاستطالة في ماذا؟ في عرض أخيك المسلم، فما بالك إذا كان مسلما وعالما نفع الله به الأمة، أو طالب علم نفع الله به المسلمين، تستطيل في عرضه من أجل الهوى أو من أجل التعصب أو من أجل الرأي أو من أجل التعالم وحب الظهور، من أجل أن يقال إنك فلان والنحرير فلان والبطل فلان، والعياذ بالله، فهذا أمر في غاية الخطورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن الله جل وعلا عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، لا إله إلا الله، وفي رواية فقد بارزني بالمحاربة. هذا شيء مخيف، فاتق الله يا عبد الله، وإن كنت كما أشار السائل قد وقعت في شيء من ذلك، فكما قلت لكم في أول الحديث، إن كنت تعلم أن الإخبار بما صدر منك وطلب الصفح منه لا يحدث فتنة فافعل، وإن خشيت على نفسك أو خشيت من فتنة فتوب إلى الله توبة نصوحة، وادعو لأخيك أو للعالم أو لهذا الشخص، واجتهد في الدعاء له مع التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. وإني أحذر شباب الأمة من هذه المقولات أو من هذه المصائب، وهو الوقوع في أعراض إخوانك المسلمين وطلبة العلم بشكل خاص، إما بالإلزام وإما بالبتر وإما بالتعلق بقول شاذ وإما باستغلال خطأ أخطأ فيه ومسألة أخطأ فيها فتظل تشغب عليه إلى الأبد، مثل الذين يحملون الآن من ابتلوا بالانتماء إلى الطوائف الحزبية من النيل من المشايخ مثل شيخنا الشيخ عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أو الشيخ ابن عثيمين، أو الشيخ الألباني، ولا سيما أولئك الذين الآن يحطون على الشيخ الألباني، الذين ابتلوا يتفكهون بذلك ويعمرون مجالسهم بذلك. هذا الرجل الذي خدم السنة، نسأل الله أن يثقل بذلك موازينه. وأكثر الناس يعيشون الآن على كتبه، ربما نقلوا كل ما فيها ولا ينسبونها إليه، وقد ألفت كتب وذكر فيها بعض التخريج، ويدلس بعض الناس ولا ينسب ذلك التخريج إلى ذلكم العالم الجليل. نحن لا نبرئ أحدا من الخطأ، قد يكون عند الشيخ أخطاء، قد تكون عنده مسائل لا نوافقه عليها. وأذكر مقولة لشيخنا الشيخ محمد أمان الجامي يرحمه الله: وإن رغمت أنوف أحزاب إبليس أقول له كلمة يوم حرب الخليج الثانية عندما اعتدى المعتدون على الكويت. كان للشيخ عفى الله عنه وعن الشيخ الألباني رأي في مسألة الاستعانة، قد دلت الأدلة عليها عند الضرورة والحاجة، عند الاستعانة بغير المسلمين، وقد أجمع علماؤنا على جواز ذلك بدون ضغوط والله، ولم يضغط عليهم كما يزعم الزاعمون وكما يزعم المتقولون، بل إنهم أفتوا بهذا بكامل حريتهم واختيارهم، ولم يفرض على عالم يوما في بلادنا فتوى من الفتاوى، حاشا لله، خلافا لما يقوله بعض الجهلة أو التكفيريين أو الأحزاب البائدة من أنهم حاشاهم ذلك يجبرون على ذلك أو يقبضون ثمن ذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أقول يقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله في الرد على شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله: هو أخطأ في هذه المسألة، وكل يخطئ ويصيب، وكل يأخذ من قوله ويرد. قال: إننا نحب الشيخ الألباني رحمه الله، في ذاك الوقت كان حيا، ولكن الحق أحب إلينا منه. أرأيتم الإنصاف؟ نحبه، يعني كون أن نرد عليه فيما أخطأ فيه لا يتعارض مع ماذا؟ ها؟ مع محبته وتقديره واحترامه والأخذ عنه. وأنا أذكر عندما زرته في الأردن قبيل وفاته بشهرين رحمه الله، وقد علق على هذه الزيارة من علق من الموتورين والمرضى، أقول: جاء أحدهم يعرف الشيخ بي رحمه الله، قال وهو على سريره تغير له صفائح الدم كل ساعتين، ومع ذلك بكامل عقله وذهنه يحدث وهو في المستشفى ويفيد المسلمين. أقول: جاء أحد المرافقين معي قال: يا شيخ هذا فلان جاء يسلم عليك. قال: هل تعرفني به صاحب الجدل في صوم السبت وفي تكرار الجماعة؟ قلت: يا شيخ وما زلت على ما ظهر لي في هذه المسألة أخالفك، وأنت الذي أنت ممن علمنا هذا المنهج المنصف. فشد على يدي رحمه الله ما أنسى تلك الشدة، وقال: هكذا يكون طلبة العلم، لا تتعصب لي ولا لغيري، رحمة الله عليه. فماذا يريد هؤلاء الذين يتكلمون فيه؟ ووالله لا يعدو كلامهم التلبيس، أو استغلال بعض الأخطاء، إما تلبيس يعني يبترون، على سبيل المثال يزعمون أنه يقول بالإرجاء، ولكن لما أراد الله فضيحتهم أتوا بتعريف الشيخ للإيمان، قالوا نعم صحيح، ويقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، في تعريف الإيمان أكثر من هذا؟ ها؟ قال ولكنه في بعض أحد شرطته يقول الأعمال شرط كمال ولا شرط صحة. هذه عبارة أخطأ فيها بعض السلف كما أخطأ فيها الألباني رحمه الله، وهو لا يقصد إخراج العمل من الإيمان، بل إن من الإيمان ما هو شرط كمال، ومنه ما هو إيش؟ شرط صحة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ من الإيمان من الأعمال ما يكفر تاركه، من يكفر تاركه، مثل ترك التوحيد والشهادتين وترك الصلاة على القول الإيش؟ الراجح. ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب، مثل التقصير في بعض المأمورات وارتكاب بعض الإيش؟ المحرمات، مع كونه على التوحيد. هل يستطيعون يقولون هذا يكفر؟ أو يقولون يقول أن العمل ليس من الإيمان؟ أبدا، هو ممن يرى أن العمل من الإيمان، بل من فضل الله عز وجل أنه وفق بعض طلبة العلم وجاءوا ببعض ما يرد على هؤلاء من خلال أشرطة الشيخ، فقال من زعم، لا يتصور ما معناه، لا يتصور أن من يدعي أنه يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو لا يعمل من الأعمال شيئا، لا يتصور أنه مؤمن، وهذا حق. أبعد هذا يبقى كلام لمن يدعون أنه مرجئ، أم أنه المرض القلبي وحب الكلام في العلماء وحب الظهور وحب التعالم؟ وقرأوا كتاب الشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله في التعالم، فإنه في غاية الجودة، ولعلنا ندرسه إن شاء الله في المسجد النبوي كما درسنا كتابه العظيم حلية طالب العلم. فاحذروا من الولوغ في أعراض العلماء. يا أخي علماؤنا يحترمون بعض العلماء الذين عندهم شطحات كبيرة وعندهم تأويلات ويترحمون عليهم، لأنهم وجدوا عندهم من الخير ما يرجى أن يغمر الله به ما عندهم من ماذا؟ من أخطاء. وأضرب لكم مثالا، ألا يوجد عند الإمام النووي والإمام بن حجر رحمهما الله بعض التأويلات في أسماء الله وصفاته؟ ها؟ فهل يجوز أن نستغل ذلك لنسيء إليهما أو نذمهما أو نتنقصهما؟ ها؟ وهل بمقابل ذلك نسكت عن تصحيح هذه الأخطاء؟ ها؟ لا نسكت عن التصحيح ولا نذم هؤلاء الإيش؟ المشايخ. فكونوا منصفين، كونوا منصفين يا عباد الله في هذه المسائل، واعلموا أن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصها معلومة، قال هذا الحافظ ابن عساكر رحمه الله. ولذلك أذكر بيتا لي زميلنا الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن زربان الغامدي وفقه الله، ذكر قصيدة، يعني أنشأ قصيدة رائعة في رثاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله، لا أحفظ منها إلا هذا البيت: فيا من يغمز العلماء سحقا فيا من يغمز العلماء سحقا وبعدا لست منك ولست مني. نسأل الله أن يتغمدهم برحمته وأن يحشرنا وإياكم في زمرتهم يوم لقائه وأن يجعلنا متجردين للحق أينما كان وحيثما وجد وأن يقينا شر التعصب للرأي وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.